فجعل لكل سبب لكل شيء سببا، أو جعل لكل مسبب سببا. وحينما خلق العقل الذي أودعه الله فينا، أيضا جعل هذا العقل وفق نظام السببية. فالعقل البشري لا يفهم شيئا إلا بسبب. ولعل من حكمة الله البالغة أن هذه الأسباب الظاهرة تقودنا إلى مسبب الأسباب، وهو الله رب السماوات والأرض. فكأنك إذا فكرت بسبب الشيء وانتقلت إلى السبب الأبعد فالأبعد، وصلت إلى الله. ولو أن الله سبحانه وتعالى خلق الكون بلا أسباب ظاهرة، خلق الأشياء بلا أسباب ظاهرة، لفهم عقلك أن الشيء لا يحتاج إلى سبب، وقد لا تصل إلى الله عز وجل. ولكن ما موقف المؤمن الموحد من هذا النظام، نظام السببية، ومن هذا من هذه البنية العقلية؟ أيها الإخوة الكرام، التوحيد وهو نهاية العلم يقتضي أن نقوم بالأسباب الظاهرة كالحركات والأعمال، وينبغي ألا نهملها وألا نعطلها، ولكن نقوم بها وقد عزلناها عن ولاية النجاح والنجاة. يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: اعملوا واعلموا أن أحدا لن ينجيه عمله. العمل سبب، لكن السبب لا يخلق النتيجة، يخلقها الله عز وجل. هذا الفهم الدقيق بين أن تأخذ بالأسباب وبين أن تتوكل على الله عز وجل يحتاج إلى دقة بالغة بالغة في الإيمان. اعملوا واعلموا أن أحدا منكم لن ينجيه عمله. التوحيد أيها الإخوة يقتضي أن نقوم بالأسباب وأن نتوكل على الله. وكأنك تمشي على طريق بين واديين، وادي الشرك ووادي المعصية. إنك إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها وألفتها وقعت في وادي الشرك، وإنك إن لم تأخذ بها وقعت في وادي المعصية. فالذي لا يأخذ بالأسباب إنه لا يحترم نظام الله عز وجل، لا يكبر هذا النظام البديع الذي خلقه الله عز وجل. شيء آخر، كما أنه مطلوب منا أن نأخذ بالأسباب الظاهرة، مطلوب منا أيضا أن نأخذ بالأسباب الباطنة كالإيمان وكالتصديق وكمحبة الله عز وجل ومحبة رسوله، فإن النجاة معلقة بها، بل إن من أعظم الأسباب الباطنة أن نوحد الله عز وجل. فإذا وحدناه وصلنا إلى نهاية العلم، وإذا عبدناه وصلنا إلى نهاية العمل. فإذا وحدناه وعبدناه حققنا الهدف الأسمى الذي خلقنا في هذه الدنيا من أجله. قيل: يا رسول الله، دققوا في هذا الحديث، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقاتا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال عليه الصلاة والسلام، أجاب إجابة توحيدية رائعة، قال: هي من قدر الله أيضا. يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها، ورقا نسترقي بها، وتقاتا نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ قال عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله عز وجل. وسيدنا عمر حينما قال له أبو عبيدة رضي الله عنهما، وكان في مسيرهما إلى الشام، وبلغهما أن في الشام طاعونا، فأحجم عمر عن الدخول، فقال له أبو عبيدة: يا أمير المؤمنين، أتفر من قضاء الله؟ فقال عمر رضي الله عنه وهو عملاق الإسلام: نعم، أفر من قضاء الله إلى قضاء الله. أرأيت لو أن واديا معشبا وواديا ممحلا، إنك إن رأيت غنمك في الوادي الممحل رأيته بقضاء الله، وإنك إن رأيت غنمك في الوادي المعشب رأيته بقضاء الله. فقال عمر رضي الله عنه لأبي عبيدة بن الجراح: نعم، أفر من قدر الله إلى قدر الله. أيها الإخوة الكرام، في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام أحمد في مسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يلوم على العجز أن تقعد، أن لا تعمل، أن لا تخطط، أن لا تدبر، أن لا تتخذ الأسباب، أن لا تتحرك حركة نحو الأمام. هذا الذي يقعد ويقول حسبي الله ونعم الوكيل لا يفهم أصل الدين أبدا. هذا الذي يتكاسل ويقول حسبي الله ونعم الوكيل ما فهم ما معنى حسبي الله ونعم الوكيل. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أخاه، فحكم النبي بينهما، فالذي حكم عليه قال حسبي الله ونعم الوكيل. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيف، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. الإنسان حينما يغلب، حينما يقهر، حينما تعطل الأسباب بين يديه يقول حسبي الله ونعم الوكيل. وأوضح مثل: الطالب حينما لا يدرس فيرسب، فإذا قال حسبي الله ونعم الوكيل فقد عصى الله واستهزأ بهذا الكلام. أما حينما يدرس إلى أعلى درجة ولا سمح الله ولا قدر يأتيه مرض شديد في أيام الامتحان فيمنعه هذا المرض من أداء الامتحان، عندئذ له أن يقول حسبي الله ونعم الوكيل. إن الله تعالى يلوم على العجز أن نقعد، أن نستسلم، أن لا نعمل، أن لا ندبر، أن لا نخطط، أن لا نتحرك، أن لا نتعاون، أن لا نتكاتف. إن الله يلومنا وعندئذ لا ينصرنا، وعندئذ يمقتنا، وعندئذ لا يعبأ بنا، يعبأ بنا وينظر إلينا بعين الرحمة ويدعمنا ويوفقنا وينصرنا إذا تحركنا، إذا تعاوننا، إذا تكاتفنا، إذا أخذنا بالأسباب، إذا فكرنا في حل مشكلاتنا، إذا فكرنا في تأمين شبابنا، إذا فكرنا في تأمين أعمال لشبابنا. حينما نتحرك يأتي نصر الله ويأتي توفيق الله ويأتي دعم الله عز وجل. إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس، فإذا غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل. رواه الإمام أحمد في مسنده. لا تقل حسبي الله ونعم الوكيل إلا إذا غلبت. أما إذا كان أمامك فسحة من عمل، فسحة من حركة، فسحة من تدبير، ادرس، خذ أعلى الشهادات، أسس عمل، اكسب رزقا حلالا، ابحث عن زوجة، تحرك. أما أن تقعد وتنتظر أن يأتي القدر ليصنع لك كل شيء، هذا فهم سقيم للتوكل. التوكل أيها الإخوة ليس محله الجوارح والأعضاء، ولكن محله القلب. يقول عليه الصلاة والسلام حديثا شريفا من دلائل نبوة النبي، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا كان الطاعون في بلد وأنتم فيه فلا تخرجوا منه. وهذا التوجيه يتفق مع أحدث نظريات الطب. هناك إنسان اسمه حامل للمرض، ليس مريضا، فإذا كنت في بلدة وفيها طاعون ينبغي ألا تخرج من هذه البلدة لئلا تنقل المرض إلى بلاد أخرى. وإذا سمعتم به في بلد وأنتم خارجون عنه فلا تدخلوه. هذا هو الأخذ بالأسباب، هذا الذي قصر به المؤمنون. أيها الإخوة الكرام، في الغرب ألهوا الأسباب واعتمدوا عليها وجعلوها كل شيء، وجعلوها أسبابا كافية للنتائج، وهذا مزلقهم الخطير. وقعوا في الشرك وهم لا يدرون، وفي الشرق تركوا الأسباب، في الشرق تركوها وفي الغرب ألهوها، وكلا الفريقين في خطأ جسيم. الصواب أن نأخذ بها وأن نعتمد على الله. حينما ألهوها أدبهم الله عز وجل، صنعوا باخرة في مقتبل هذا القرن، قالوا عنها إن القدر لا يستطيع أن يغرقها، فغرقت في أول رحلة لها، وعليها من الثروات وعليها من أثرياء القوم ما لا يوصف. صنعوا مركبة وسموها المتحدي، ففي 70 ثانية أصبحت كتلة من اللهب. هم أخذوا بالأسباب وألهوها واعتمدوا عليها وجعلوها كل شيء، فأدبهم الله عز وجل. ونحن تركنا الأسباب فأدبنا الله عز وجل. لا بد من أن نأخذ بالأسباب وكأنها كل شيء، ولا بد من أن نعتمد على الله وكأنها ليست بشيء. هكذا فعل النبي في الهجرة، أخذ بكل الأسباب، سار غربا والمدينة في الشرق، دخل إلى غار ثور، هيأ رجلا يمحو آثار الأقدام، هيأ رجلا آخر يأتيه بالأخبار، هيأ إنسان آخر يأتيه بالزاد، استأجر خبيرا ورجح فيه الخبرة للولاء، أخذ بكل الأسباب. فلما وصلوا إليه قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، واعتمد على الله. لو اعتمد عليها وصلوا إليه. يا أيها الإخوة الكرام، هذا درس يوضع أمام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. المسلمون قصروا في الأسباب فأدبهم الله عز وجل، وغير المسلمين ألهوها فأدبهم الله عز وجل. والأصح أن نأخذ بها وأن نتوكل على الله، أن نأخذ بها وكأنها كل شيء، وأن نتوكل على الله وكأنها ليست بشيء. الكمال الاعتقادي والسلوكي طريق بين واديين، وادي الشرك ووادي المعصية. إن أخذت بالأسباب واعتمدت عليها فقد أشركت والله يؤدب، وإن لم تأخذ بها فقد عصيت والله يجزي على هذا العمل جزاء. أيها الإخوة الكرام، شيء آخر، إلى القرآن الكريم. وإن من شيء إلا عندنا خزائنه ما ننزله إلا بقدر معلوم، آية ثانية. وأنبتنا فيها من كل شيء موزون، آية ثالثة. إنا كل شيء خلقناه بقدر، آية رابعة. والقمر قدرناه منازل، آية خامسة. والله يقدر الليل والنهار، آية سادسة. وقد جعل الله لكل شيء قدرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قتل الإنسان ما أكثره، من أي شيء خلقه؟ من نطفة خلقه فقدره. وأنزلنا من السماء ماء بقدر، ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. معنى كل هذه الآيات أنه خلق الكون بنظام وترتيب، وجعل فيه المسببات بقدر الأسباب، جعل فيه المسببات بقدر الأسباب، ولم يخلق شيئا بالمصادفة التي تشبه العبث. أيها الإخوة الكرام، حتى لو أن الله أراد أن يرحم مؤمنا يرحمه بسبب أرضي، وحتى لو أراد أن يعاقب إنسانا يعاقبه بسبب أرضي، أفعال الله عز وجل متعلقة بالأسباب، لأن الأسباب نظام والنظام يهدي إلى الله. لو أن الله خلق الأفعال بلا أسباب لتوهمت أن الكون بلا سبب وبلا خالق، فأراد الله أن تعرفه عن طريق الأسباب. كل شيء له سبب، فينبغي أن نأخذ بالأسباب، ينبغي أن ندبر أمورنا، ينبغي أن نتحرك حركة نحو الأمام، نحو حل مشكلاتنا، ينبغي أن نتعاون، لا ينبغي أن نقعد ونقول نحن المتوكلون. وما أروع عمر رضي الله عنه حينما سأل جماعة في مكة المكرمة في موسم الحج، قال: من أنتم؟ قالوا: نحن المتوكلون. قال: كذبتم، المتوكل من ألقى حبة في الأرض ثم توكل على الله. قال: يا رسول الله، أعقلها أم أتوكل؟ قال: اعقلها وتوكل. هذا هو الكمال الاعتقادي والكمال السلوكي. أيها الإخوة الكرام، آيات أخرى: فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات. ماء السماء، أخرجنا به من كل الثمرات، الماء باء السببية. أحيينا به الأرض بعد موتها. الله عز وجل على كل شيء قدير، ويقدر أن يحيي الأرض بلا ماء، ولكن جعل إحياء الأرض بالماء. أحيينا به الأرض بعد موتها. يهدي به من اتبع رضوانه سبل السلام، القرآن الكريم جعل القرآن سببا للهداية. حتى الجنة جعلها بسبب، وهو العمل الصالح. ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، بما كنتم تكسبون. القرآن الكريم أيها الإخوة ممتلئ بآيات تظهر ترتيب الأحكام الكونية والشرعية والثواب والعقاب على الأسباب بطرق متنوعة، أحيانا عن طريق باء السبب، وأحيانا عن طريق اللام، وأحيانا عن طريق أن، بأنهم كفروا بالله ورسوله، وأحيانا بكي، وأحيانا بالتعليل. كل هذه العبارات اللغوية تفيد السببية. أيها الإخوة الكرام، الموحد الذي آمن بالله حق الإيمان وعرفه حق المعرفة وعرف ألوهيته، الموحد المتوكل لا يطمئن إلى الأسباب ولا يرجوها ولا يخافها ولا يركن إليها، إنه يلتفت إلى مسببها سبحانه وتعالى، إلى مجريها. فلا يصح التوكل شرعا ولا عقلا إلا عليه وحده سبحانه وتعالى. فليس في الوجود كله سبب تام موجب إلا مشيئته وحده، فهو الذي سبب الأسباب وجعل فيها القوى والاقتضاء لآثارها. يا أيها الإخوة الكرام، خذ بالأسباب ثم توكل على الله، وإياك أن تقع في مزلة يفعلها أهل الشرق أو في مزلة يفعلها أهل الغرب. إياك أن تؤلهها وإياك أن تتركها. لذلك علمنا النبي عليه الصلاة والسلام من خلال أدعيته هذه الحقيقة. قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا منجا ولا ملجأ منك إلا إليك. يا أيها الإخوة الكرام، إذا جمع العبد بين التوحيد وبين فعل الأسباب استقام القلب على السير إلى الله عز وجل، أخذ بالأسباب ووحد الله واعتمد عليه. لكن أيها الإخوة، هناك مزلقان خطيران متعلقان بالأسباب. المزلق الأول كما قلت قبل قليل أن تعتمد عليها وأن تتوكل عليها وأن تثق بها وأن ترجوها وأن تخافها، وهذا شرك يرق أو يكسف، شرك جلي أو خفي. والمزلق الثاني أن تتركها وألا تأخذ بها، وهذا كما سماه بعض علماء التوحيد كفر أو ظلم، لأنك كفرت بهذا النظام البديع الذي نظمه الله عز وجل. يعني إذا قال لك الطبيب افعل كذا لأن هذا الجسم له خصائص وله قوانين، ولم تعبأ بكلام الطبيب، أنت لم تعبأ بنظام الله عز وجل، لم تعبأ بنظام الله عز وجل. لو قال لك المهندس البناء في خطر يجب أن تخليه، لا ينبغي أن تقول أنا أتوكل على الله ولا أعبأ بهذا. الله عز وجل نظم الكون بالأسباب. أيها الإخوة الكرام، يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الجامع المانع: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث أصل كبير في موضوع الخطبة، يعني استعن، احرص على ما ينفعك بأن تأخذ بالأسباب، واعلم أن الأسباب وحدها لا تكفي، واستعن بالله ولا تعجز مرتين، لا تعجز عن الأخذ بالأسباب ولا تعجز عن التوكل على الله. إنك إن لم تأخذ بها فأنت عاجز، وإنك إن أخذت بها ولم تعتمد على الله فأنت عاجز. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هذا الحديث جامع مانع في موضوع هذه الخطبة. احرص على الأخذ بالأسباب، واحرص على الاعتماد على الله، ولا تعجز أن تأخذ بالأسباب ولا تعجز أن تتوكل على الله. أيها الإخوة الكرام، موضوع لطيف متعلق بهذا الموضوع. لو قلنا، لو أتينا بقانون فيزيائي إن المعادن تتمدد بالحرارة، هذا القانون فوق المكان والزمان، مطبق في كل مكان وفي كل زمان، والقانون كما تعلمون له صفة الاضطراد والشمول. لو أن هذا القانون جاءنا عن طريق الوحي، أو عرفناه عن طريق التجربة والبحث، قد نعرفه عن طريق الوحي وقد نعرفه عن طريق التجربة والبحث. لو أننا دعونا إلى هذا القانون وبذلنا كل طاقتنا الكلامية في شرح فوائده وأنشأنا بناء ولم نأخذ بهذا القانون في البناء، ينهار البناء. ولو أن أناسا عادوا هذا القانون وهاجموه، أما حينما بنوا بناء أخذوا به، يسلم بناؤهم. فهذه الحقيقة يجب أن نعرفها، هي أن منهج الله عز وجل منهج علمي، بمعنى أن كل من أخذ به بأي سبب ولأية غاية يقطف ثماره في الدنيا. فالذين يدعون إلى هذا المنهج قد لا يأخذون به في حياتهم فتنهار حياتهم، والذين يحاربون هذا المنهج قد يأخذون به في حياتهم فتسلم حياتهم. فالعبرة أن هذا المنهج من عند الله، وأن منهجنا منهج الإسلام منهج علمي، بمعنى أن كل الأسباب تؤدي إلى النتائج. فيا أيها الإخوة الكرام، آن للمسلمين أن يصحوا من غفلتهم وأن يعتمدوا على الله عز وجل وأن يطبقوا منهج ربهم بشكل دقيق وصحيح. أيها الإخوة الكرام، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا، فلنتخذ حذرنا. الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الإخوة الكرام، يقول بعضهم إن في الدنيا عجائب، وبعضهم عدها سبعا. الأهرامات من بعض هذه العجائب، وبرج بابل من هذه العجائب. هناك أقوال كثيرة حول هذه العجائب، ولكن بعض علماء المسلمين رحمه الله تعالى يقول إن من أعجب الأشياء أن تعرف الله ثم لا تحبه، أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. أن تدعى إلى الله، أن تدعى إلى طاعته، أن تدعى إلى قربه، أن تدعى إلى جنته، أن تدعى إلى أن تكون من أوليائه، والشيء بيدك موفور، كل القرب من الله بسبب طاعته. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، كل ما عند الله من رحمة مبذول بين يديك، تطيعه وكفى. فمن أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، مستحيل، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر عن الإجابة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يدعوكم الله للحياة، يدعوكم للسلام، يدعوكم لرضوانه، يدعوكم لجنته، يدعوكم ليرفع ذكركم، ورفعنا لك ذكرك. ومن أعجب الأشياء أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، أن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض إليه، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في حديث غير الحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند التعلق بغيره ولا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. والأعجب من هذا علمك أنه لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. يا أيها الإخوة الكرام، هذا كلام يكتب بماء الذهب. من أعجب الأشياء أن تعرفه ثم لا تحبه، وأن تسمع داعيه ثم تتأخر في الإجابة عنه، وأن تعرف قدر الربح في معاملته ثم تعامل غيره، وأن تعرف قدر غضبه ثم تتعرض له، وأن تذوق ألم الوحشة في معصيته ثم لا تطلب الأنس بطاعته، وأن تذوق عصرة القلب عند الخوض في حديث غير الحديث عنه ثم لا تشتاق إلى انشراح الصدر بذكره ومناجاته، وأن تذوق العذاب عند التعلق القلب بغيره وأن لا تهرب منه إلى نعيم الإقبال عليه والإنابة إليه. وأعجب من هذا علمك أنه لا بد لك منه، وأنك أحوج شيء إليه وأنت عنه معرض، وفيما يبعدك عنه راغب. فالأول من